تعني يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرح نبي والصلاة عليه. محمد ابني عبد الله والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرح نبي والصلاة عليه. والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرح نبي والصلاة عليه. بلغني ليلو يا ربي سيدنا النبي يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرح نبي والصلاة عليه. والشفاعة ليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. صلي وعليه بحور بحور صلى الله عليه. على القدم الريشة في العصفور صلى الله عليه. صلي وعليه صلى الله عليه. صلي وعليه مية مية. صلى الله عليه عن قد حبوب الكروية. صلى الله عليه سيد النبي نور عيني والشفاعة لي يا عاشقين رسول الله. صلى الله عليه سيد النبي وفرح نبي والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله. صلى الله عليه سيد النبي وفرح نبي والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله. صلى الله عليه.